أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم في أول سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ويقول في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، أي الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأيها الإخوة المؤمنون، رب سبحانه وتعالى اتج نفحات في بعض الأيام، يفضل بعض الأيام على بعضها، يفضل بعض الأوقات على غيرها، كما فضل بعض الناس عيد الأنبياء على الخلق. فاتج البعض نفحات في بعض الأيام ليغتنم منها المسلم، مش كي مسلم قدر وحسيس ديك الحظوة رب سبحانه وتعالى وشاس لهذه الأمة، كما اتجو ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني قد ماشي نحضدي عفر في الأيام الأخر وللتود ربما أن يغدج في هذه الليلة. كذلك هذه الأيام، الأيام العشرة التي نعيشها، أيام مباركة، أيام فاضلة. رب سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وبهذه الليال، ليال عشر. يعني أغلب مفسرين أنان باللي هذه الليالي وما الأيام عند الأيام الأولى من ذي الحجة، قد عن يا أربع أيام قيم دي دقيمن. إذن فالمسلم الحصيف الذكي اللبيب أين دون اللان يغتنم، تحاول الدربح من هذه الأيام أخطر قد لا تعود له، فالدربح من هذه الأيام قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام. الشقن السن يعني العمل الصالح يخصط ربي سبحانه وتعالى وجرنا ونسانه. ننس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كأنما يعني تعجبون، ننس يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ ينس ولا الجهاد في سبيل الله. نتصور أن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، يعني انت القمة الإسلام، الإنسان يفدي بنفسه ما يفتدي، يعني دو شمنس في سبيل الله، الروح الجسد يدمنس، يعني أتوش في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقار العمل في هذه الأيام وربما أفضل من هذا. ننس الناس إلا رجل، يعني إجن من الناس خرج في سبيل الله بنفسه وماله، يويتلس ربما دراحلتس سلاحس المؤنتس العتادس سويتلس الخاص ونفسه، ولم يعد من ذلك بشيء. قلت لي ستبي انت تشهد في سبيل الله فهذا افضل، اما الباقي العمل في هذه الايام. يعني انسنا ايها الاخوة المؤمنون يقل فضل عظيم جدا جدا لو يكشف الغطاء والحجاب نرقى، يعني يقل خير عظيم جدا انني هامي ولين ربحت. فنحن في ايام فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم انتقن غموني وهو الصادق المصدوق، ولكن يعني مد نبت غفر انبت زهدا أنبت، يعني الدنيا التبيان يغلب، فبندم أدير العقل تبجنس أديني أضرب حق من هذه الأيام لعل الله سبحانه وتعالى ويكتب الحق غليمال، ولعل الله سبحانه وتعالى ويكتب إلا أد الحق حتى العيد. فالأعمال الصالحة كثيرة جدا في هذه الأيام، يعني أي عمل صالح حتى الواجبات التي تقوم بها أيها المؤمن، ظلت لك تظلت فريضة كزلت مسجدة، أما يعني تبحد، أما تعزمت الورد من القرآن إلا ديما تعزمت، ظلت بعض ركعات إلى تولف تظلت أنت والسنو أو الدنيا فقط. جدد النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أو الدنيا استحضر النية أنك تقوم يعني بهذا العمل الذي ربما ألفته، الذي هو واجب عليك مش إن الفريضة، تقوم تسيس في هذه الأيام، يا ربي يعني أشيد فضل هذه الأيام، أشيد الأجر تشت في هذه الأيام، فإنني يعني أغتنم الفرصة. ربي سبحانه وتعالى كريم، ربي حنان، ربي سبحانه وتعالى يتش بسخاء، فأشوش أيها المؤمن. إذن والأعمال الصالحة كثيرة جدا، مشينا التهليل من الأعمال الصالحة، التسبيح من الأعمال الصالحة، قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، الزيارات الزور دي حد في هذه الأيام من أهلك أما من أقاربك وذويك، ربي سبحانه وتعالى يضاعف لك الأجر وجار سند، تتصدق بصدقة، ربي سبحانه وتعالى يشيش الرزن والسنو، أن تصوم يوما أو يومين أو أكثر، ونحن في الأي في هذه الأيام يعني لن تجزل كما يقولون، يعني تجرست هي غنيمة المؤمن، تجرست غنيمة مسلم، ليله طويل صدق نعيد صدق شر ويقوم الليل يقول خير عظيم جدا، ونهاره قصير فيصومه أدي زمسس لا تفادي ثلاث لازيت لا يقنع يا طف الدرقة من سيسم سنة وضنت يربح الدياء، يعني تفتت يعني نوجه البل مغنورنا النفسي أيها الإخوة المؤمنون، أدي ربح بندم أنظم على الأقل يعني أني دقي من. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حفزنا على صيام يوم عرفة، يوم عرفة من الأيام الفاضلة، من الأيام يعني إلا يعني يس خير عظيم جدا، الرحمات تتنزل على أهل عرفات، ربتنا ندير رسالة سالمين غانمين في معافين في دينهم وأبدانهم وأبدانهم وأموالهم. في هذه اليوم مدن يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرعون لن تمر ورانصن ولا يعني يكون الصيام في حقهم، ولكن مدن لن في المدن في الأسقاع أتظهر من السني حتى يشاركوا أهل الموقف، أتشارك أهل الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم إن أحتسب على الله أن يعني هذا الصيام يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية مغاتية، يعني تصور أيها المؤمن أتزمد السجن، ربي سبحانه وتعالى أشيك يكفر عنك ذنوب سنتين، طبعا ما اجتنبت الكبائر، ربي سبحانه وتعالى يعني إني أنا قبل لي بندم عليه بالتوبة أن يتوب، عليه أن يرجع الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستغفر، ومي عفر يريق لمنص ربي سبحانه وتعالى هذا اللمم وهذه يعني الصغائر بهذه الأشياء، ربي سبحانه وتعالى أستغفر أتوفق إلى الأعمال يعني الصالحة والطاعات. فنغ صيام السجن يكفر يعني ذنوب سنتين، يقول خير عظيم جدا، ولكن الناس خاصة في هذا الوقت يعني ندواء نلهاء، يعني الوقت لن يقن أبيت ونيارت لك أنا ندورة دي إصبح يمسى إصبح يمسى إصبح يمسى أنبت نرقب السنة تباق أنت 24 ساعة تني تني، ولكن أدواء يوي جانا نخزر السي تباق، فمدام يتباق يتباق أضرب حديث أيها الإخوة المؤمنون، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فوقدم أمر الآخرة أمر الآخر تلا ديما ديما ديما أضرب من حين لآخر، أسبغيتوني أسوشغيتينات أسبغيتو أسوشغيتينات، يقول حدا تسكلت التص أدي في منس والحمد لله قد اغتنم، يربحت كتاب أسديس أبيض يزقها هاو مقرأو كتابية، يفرح يقول فرح شديد بما قدم في هذه الدنيا. فنغ أيها الإخوة المؤمنون يعني يحاول أن نغتنم. كذلك من الأعمال من أعمال البر والإحسان، الإحسان للفقراء واليتامى والمساكين، يعني يتيم تحسن إليه العيد لا يسد، يعني تفرحت بشيء من طعام بشيء من الثياب، ربما بالأضحية وسير رب سبحانه وتعالى بقى غفستر، وسنتكلم عن هذه الأضحية، وسير رب سبحانه وتعالى بقى غفستر يعني في ماله يتذكر يتفكر في هؤلاء يعني الناس إلا المحرومين، فيدخل عليهم الفرحة. أدي سيد في الفرحة، تصور إجن أتسيت في الفرحة، ربي سبحانه وتعالى يفرحك يوم القيامة، يفرحك في الجنة. هبت يعني منه تدارت خاصة بورق سنين ملايكا نتصفرحة، الله سبحانه وتعالى يعني سن ربي بتغشوش. فنغتنم أيها المسلمون أن نرنو النغ، يعني بنادم طبعا يعني يحب الجمع، يحب اللم، وإنه يحب الخير لشديد، يحب المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل حتى تصدق من السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وليت السن يعني الشمالس بتيوشو اليمينس، فرب سبحانه وتعالى أسيوش خير عظيم جدا. كذلك الذكر عموما في هذه الأيام من أعمال البر، أذكار الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ده ذكر كثير جدا. الذكر فنحاول أن نكون من الذين يذكروا الله سبحانه وتعالى. يقرأ ربي في القرآن واذكروا الله في أيام معدودات، في أيام معدودات، أيام بينت نتنيت أيام تشريق، ولكن هذه الأيام العشر الإنسان يعلم نفسه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. أجي حاول بندم أجي ريح من حين لآخر، يعني يسلم ديمانس أقمي لذكر الله سبحانه وتعالى. تمدتي نمارو تكزل اشغري قصلاح كذا أدري حغديني يزولو عصر مثلا ريح تمجيدا. فالإنسان ما شغلنا النبي صلى الله عليه وسلم في رباط ما انتظر الصلاة، إلا في صلاة ما انتظر الصلاة، يزولك ظلت يريح ينتظر الصلاة الأخرى، ربي سبحانه وتعالى أسيالي أنبت قاعد يتزلى إننا فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أنبت أنتوي يعني فهمنا بأن الرباط يكون بين المغرب والعشاء فقط، ونحن ألفنا هذا والحمد لله ديك نعمت أن تبر ربي سبحانه وتعالى تديم نحافظ غفص أنبت كانت تيبس الجلوس بين المغرب والعشاء في المسجد ديك نعمت سجدنا غفص الوالدين ربطني الحم، ولكن خاتي فقط بين المغرب والعشاء، بين أي صلاة، أي صلاة يعني نكرة، أي صلاة زلت طريحة سجم زلت ذلت، ربي سبحانه وتعالى يكتب لك كأنك في صلاة، وذلك هو الرباط. فيعني الأعمال أعمال البر كذلك في هذه الأيام، الأضحية، الأضحية إلا هي سنة مؤكدة في يعني أغلب أقوال العلماء هنا لوسي يعني أوجبها، ولكن سنة مؤكدة يعني قريبة من الوجوب للمستطيع. الأضحية يقتل يعني سنة من سيدنا إبراهيم عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم تبتت فضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابة وضحى التابعون بعده وإلى يوم الدين. هذه الأضحية بندم عليه إلا أدير نولس قدر المستطاع أن يخرج هذا المال، يضحي في يوم العيد، يعني ربما بتا لبس مزير يعني إلا قد أديني خلاص نشي وتنجم، ولكن بتا دينجم ولو أن يستدين إلا يسمر ليدر، لا يفرط في الأجر، لا يفرط في الأجر. ونقل يقن حد يستدين بعد بيت ماطل مدا مغابل يعني مدا تلحق أنت مغابل يستد عرض سخاتي حشاء، لا ندعو إلى هذا، ولكن السنب اللي ممكن يزيد في قلنا أيتلين بعد أما أدي نضم يعني الأجال إلا دين جم نورمال بدون أن يرهق نفسه، يعني أدي معلت. ثم كذلك يحاول أن يضحي بالأحسن، قد ماشي تنجم وجار، قد ماشي تعادل الأجر وجار. رب سبحانه وتعالى إن في الآية التي قرأناها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم، يعني رب سبحانه وتعالى نقف هنا وقفة، كذلك سخرها لكم، رب سبحانه وتعالى سخر هذه الأنعام، هذه الأنعام رب سبحانه وتعالى سخرت ابن آدم، وإلا يعني وكذا نبي البدنة من البقرة يعني ألم طول العرض أفونس متفونست، يعني وكان يوجد رب سبحانه وتعالى ذللها وسخرها، لا يستطيع الإنسان يعني إلا أدين الجم أتغرز حتى فأنخز ربما وسيلة إزوال إلى يعني البقاع المقدسة، كيف يتذبح الإبل مغنحر الإبل، يعني دي قنشة عجيب جدا، وجنشين داني تكتفت كذا بدأ يتزقى، ولكن ديني يعني تسيب ناس مطلق. فأتوت يعني في النحر في المنحر أدي وضع، يعني ويرى الإنسان الآية فإذا وجبت جنوبها، الجنوب يعني عندي الركبتين وجبت سقطت، فأنخزر يعني آية الله سبحانه وتعالى غادي أتوت يعني سموسي الدفغني دمن وختني يد يوضع على ركبتيه يجثو على ركبتيه فيموتيا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، يعني سريع الموت. فالنغ ربي سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأنعام لنعبد الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يخزر ويسوم النمغ لدمنني كما سيأتي، ولكن النغ يعني أدخزر أحسن بتت نجمغ وحدك على بدنة أجغ بدنة، بتت نجمغ على بقرة أجغ بقرة، بتت نجمغ على كبش على خلافين علماء أيهما أفضل، زرد البدنة البقرة يعني وكذا كذا، أما شي بين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة يبين الأفضلية كما يقول بعض العلماء الأفضلية في الأجر، وإني لا نادزه في الساعة الأولى كأنما تصدق ببدنة، الساعة الثانية ببقرة، الساعة الثالثة بكبش وهكذا. فأنن إذن الأفضل في الأضحية هي البدنة ثم البقرة ثم الكبش. حد وداد من العلماء إن لا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين سن يعني أفريشن يعني غرس الشاون أملحين دملالا، فضحى إذا حسس النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. المهم الإنسان قدر المستطاع قد ماشي دين الجم أدرنا ونس ولقر يعني أدقشحر ولقر حتى يعني ميزوا باش كدي سر ولتكتر يعني أشحي ولتكتر قشح، قال سموكزي قال كذا ونيتني نعم بتيفو بسي، ولكن ولا يبالغ خطر همي أو هذا اللحم وجد ديسم عادي، لا وإنما قربان، ومرجعه النخزر سيدنا إبراهيم عليه السلام، والقصة معروفة، رب سبحانه وتعالى ابتلاه بأمره أن يذبح ابنه إسماعيل الذي جاءه على الكبر، يعني ديك آية عظيمة جدا، رب سبحانه وتعالى جت سنة سارية إلى يوم القيامة هذا الموقف المهيب. تصور يعني قن مخلوق إلا يسجد ميسي شها أرى دنيت، فجاءه على الكبر يسد الزعل تس، يعني من شيء على الموقف كل جن ربما ليسنحد منتيا يعني شهر ربي سبحانه وتعالى شي تروى ليتمنى شو شرى. نتصور كان شو شرى ايها الانسان ربي سبحانه وتعالى كيفاش تقلشت كيفاش دلت خاصه ذكر، ف يعني يعزك عز عظيمه جدا ربي سبحانه وتعالى بشك، يعني يمتحن ابراهيم ادير قب من تجاري الا في قلب ابراهيم ان الله سبحانه وتعالى ام اسماعيل، لان القلوب محط نظر الله سبحانه وتعالى، هذه القلوب محط نظر الله رب سبحانه وتعالى خزر لهذه القلوب، هل هي سليمه هل هي خاطئه هل هي يعني مليئه بالله سبحانه وتعالى ما بغير الله سبحانه وتعالى. فامتحنه امره بذبح ابنه اسماعيل، ف سيدنا إبراهيم امتثل، قول إني أدي ناقش، قول إني لعاد وبركة ترجت، قول إني أدرك بغ سجمغ الوشة لعاد يعني تعاود ترجتو ألعاد يغلب عليك ألعاد أبدا، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى وجد شاورد شاور، وإنما أراد أن يشركه في الأمر. فأي سنين استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، يا أبتي افعل ما تؤمر، يعني أنه لا يجب علينا أن نتوقف أيها الإخوة المؤمنون، ما كان عزم إزمن بد نستشعر هذا الموقف المهيب، يعني وجد الموقف اللي يزهل تصور الجنبابة يغرس من ميز ويجي ضبعت ويجي وشيت ويجي يعني يشتي حدة نغ، وإنما بيده وجدت نغ صرصاص يعني تشخص دي جديد، وإنما يعني أدسك دع الموسف وشرمس يقول الموقف ربما يعني بنادم يحس قشعريرة تجور مع صحتص عندما يتأمل هذا الموقف. فإبراهيم امتثل، سيدنا إسماعيل امتثل الأمر، يا أبتي افعل ما تؤمر، وتنقش قاع ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ربنا فلما أسلم يعني استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتله للجبين خلاص يعني سقط التمرتع كما يقول البعض حتى لا تقع عينه في عين ابنه فتتحرك عاطفة الأبوة ربما تتوند ملاك أنت أدقع بالسن نمص مال كورة لعل إبراهيم يعني تزعزع يسقلت التمرت تله يدفعت فرب سبحانه وتعالى خاص يعني السن باللي هذا إسماعيل وهذا إبراهيم أسلما وامتثلا لأمر الله سبحانه وتعالى إنا وفديناه بذبح عظيم ذبح عظيم قد مشى نتصور عظمته ضرب سبحانه وتعالى انتهي السن لأن العظيم ما غنينا في قشرة عظيم يعني السن ربي وغنينا وفديناه بذبح خلاص اني ديك نفريش ما ديك يعني ديك طلم تما كذا ذبح عظيم ربي سبحانه وتعالى السن ما هو هذا الذبح العظيم ربي فدا اسماعيل فنيغ ايها الاخ المؤمن يعني حاول الترني دولك اتسغد هذا ان يكون ذبحك عظيم العظمة اين تتجلى تتجلى في امتثالك لامر الله تعالى ترني دولك تجي ضموني فتسغد هذا يعني هذه الأضحية ثم أنت اللهت أيها الإخوة المؤمنون ألا عدي الشيطان يتدفنغ من هذا المدخل يعني ربما بنادم أدي حاول أدي صغفريش هامي ما هي نيتك قلت نيتك قالت صفرحة برخص برخص نقلاني كذا وني أرنغ لك باش كتصفرحة برخص خاطي باش كتصفرحة برخص أبدا نعم برخص صفرحة بالتبع ولكن لا يكون هذا مقصدك يعني وكان شغيري ورخص قلت همي ربما لو يعني رسو رويس اديني شي بتغيى وان يعني اجغل هرجي ماني وكي دمن كذا لو سخوني تصغي نجي قمصن يعني تنزر دسني العيد وهذه الايام خلاص لا انت صور بسبحانه يعني نغول لي نال الله لحومها ولا دماؤها ربي سبحانه وتعالى وجه الغراص زيسهم ولا دمني بل حتى ان الذبيحة يقع أجرها على الله عند الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع أول قطرة على الأرض يعني بمجرد أن حد خلاص يودني تسعق بالموسي قمت ستستيت كنت تشلي الشر عند الله سبحانه وتعالى خير عظيم جدا فيعني أدنوني أيها الإخوة المؤمنون هذه الأضحية ويجي ديسهم كأيها الصدقات خاتي وجنوا فريش دي وغصنات مادة وغشاء الى درجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخزر سي الزول يخزر بعض من اضاحي يعني بعض من مسمس تعلق انت خسيوين الناس مس يغرس الى يغرس ليس مبركه ليست اضحيه انما الاضحيه بعد الصلاه اذا هذا امر تعبدي لذلك ان حاول ان نعد متعبدين في هذه القضيه يعني ونتميع القضيه يعني عباره عن ديسوم كذا يعني صفر حق برخص انزها انش خط يمو نعم بورخص فرحان العيلة تفرحان يعني توسع على عيالك في هذا اليوم وعلى أقاربك ولكن أيها الأخ الكريم حاول ترجع بنيت ججولك هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى لامتثال لأمر الله تعالى يعني دقيق جدا نحاول أيها الإخوة المؤمنون الشيطان وغني صغفل وغني تهفي أنزوى انتبك فيعني الدوير بورخص واش كتزهان نعم بورخص تزهان مادام بورصة زهان ديس ولكن لو دنيتش بلي او نفريشو او يعني هذه الاضحية ماشي غدت عاد كاع سواء من الابل او البقر او الغنم او الماعز وما ذلك اتعد لله تعالى سواء من ان ربي سبحانه وتعالى نغلي نال الله لحومه الله لحومها هذه اللحوم ربي سبحانه وتعالى شخص تغدي تشيس هذه الدماء ربي سبحانه وتعالى شخص تغدي تشيس ولكن يناله التقوى منكم عند ربي سبحانه وتعالى أدير قب التقوى أدير قب امتثال الأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم يضحص ممس نطور قني حكي يملاقى يقن يعني يقن السوق للساغة وفريش أبدأ تقوش وحكا ذا وني إني نغس يا أخي يعني سيدنا إبراهيم ولي قوشح وليش تقوش قوشح يغلب فعلا يعني نستحضر يعني قد مشهد نفقه أتسنغ بالله ربي سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين في جميع المجالات داني أنبت بالسي أجار فإذن هذه الأضحية جين ديس علماء مع النبي صلى الله عليه وسلم يبين ديس بعض الشروط يبين بعض الشروط في هذه الأضحية بشك بنادم يعني هذه السن لعل يتوج شراء يعني ولقطع ديس أضحيت. أولا يعني الأضاحي إلا لجديس يعني ولتقطع المريضة البين مرضها. اثنين لأن المريضة بين مرضها قن العيب يعني كتخسي قنو فريش لما هزول موليق دير يسجل المرض يبين المرض وجي إلى سر يعني يقوني وليقضع ضحيت. ربي سبحانه وتعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون. وزبقى بس خاصة نوسي غص يعني ربما الكوري كرمكم الله مغص حقن قطع أو نزبق إلى تمجرتني لتنين كذا أجزو إلى أحسن ما عنده. كذلك العوراء البين عورها نيلان تلعورت تبين وجي بترتسمسي تجوم كذا ولكن تلعورت كريمة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يناتوني لش وتقطع. العرجاء البين ضلعها نيلان عرجاء يعني تسبكرع. فكذلك يبين تسبكرع يغلب تسشر بتجمس الشبر كالعلماء جوزوا هذا ولكن تسشر يغلب لا يعني وتقطع في الأضحية. كذلك العشفاء إلا يعني مش قارن يعني شقور تمهزل تغلب الكادر تفتر خصر بما كذا أديني مهم تسقط غسيس يا أخي العيد وجد سقط الثاني تضنين معليش والتتيسهم يعني على طول العام معليش ود خير لهذا اليوم يعني سن بكري يمزور بطني رحم يعني في الصدقات تجند من أي سوم يعني سكرامنت ليوم صدقت أزقوس كامل ربما ليجروا بشك أديود يعني أسني لغس فيه صدقة أتعد صدقة استبها. كذلك أي مسلم أسيخمم لي العيد سيقبل سيقبل سيخمم لي هذه الأضحية يجت ربي سبحانه وتعالى كريم. إذن العجفاء يعني الهزيلة إلا يعني سيغلب كذلك وتقطع. ثم بعض العلماء أن العضباء أي المقطوعة الأذن أو القرن يعني تنيلان تمزغ تستنكض يغلب. أما الشوس يرز يعني وجار نزجن يعني يرز الشوس فكذلك توني وتقطع. بت حدث لها حادث بعد أن نويتها بعد التنويت الأضحية يقعس يقل حادث نجم لا تبدل تبارك الله ربي وشاش يبقى وش استرد زعيم خاطي خلاص خاطر لقد عينتها أضحية يعني يرز الشوس مغدي لان أما يقعس يقل لك شيطان مغدي لان خلاص قد عينتها أضحية ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني أيلا كذلك يقضع ديس أضحية وجي قاع أيلا شراء. وإنما الأنعام مشينا يعني الإبل البقر والضأن الغنم وست فنديس الماعز. فالضأن من سنة فما فوق أحسن يعني تودى سقوس ثلاث جور تكمل غنف أيها المؤمن يعني الضحية بهذا الخروف نسقس ربي سبحانه وتعالى يعطيك هذا الأجر. الماعز قال العلماء ربما من سنتين فما فوق تكون يعني تجو. والبقر كذلك من سنتين أربع سنوات ديس خلاف المهم يعني أدي عد ديس ليش بدون سنتين. وكذلك الإبل من أربع سنوات فما فوق عندنا إنه يعني شروط أضحية. فعلى المسلم يبها أدس شغله ولتعيد الداشر ويتزاو بركة وإنما يعني أديجر عن علم. والأضحية تجزئ عن شخص واحد التقدع يعني إقن بتبابة الدارت مثلا انت ديونية أنه يضحي تروسط ونجرت إلى أن دقت تحت كفالته وتحت رعايته ونفقته مصحاتي تدار دي منه قال يلا هنكوتيزا 100 سوني 200 سوني 300 سوني كذا أنجروا أدنى ونضحيت لا أتعد مشتركة لا إلا بعض العائلات قال كل سقوس أدي ودقن ومن بعد الزون نيسو مني دبرسهم، ولكن أن تنوي أيها المؤمن باللي هذه الأضحية عن شخص واحد، من لا دفرش، من لا من البقر والغنم، من البقر والإبل إلى سبعة نجم نشترك في البدنة ما في البقرة من واحد إلى سبعة، نجم يقن أدي الجمانس ويتصدق، أدي نجم سن ثلاثة أربعة إلى سبعة يعني يشتركون في هذه البدنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين نغد باللي نغ الدبح مع النحر يكون بعد صلاة العيد، لذلك سنة أن نقدم مع نعجل بصلاة العيد باش كمدنا دفن الوقت للذبح والنحر، بخلاف صلاة عيد الفطر أتوخر بسي صلاة العيد باش كمدنا السفغن زكاة الفطر. إذن أن نخزر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتراعى أحوال المجتمع. إذن نغ يعني هذه الأضحية تذبح ما تنحر بعد أن يصلي الإنسان صلاة عيد ماشي ننطره. النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حديث يعني رواه جندب بن سفيان إنا شهدت الضحى مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يعني صلاة الوقت خطر صلاة العيد تكون في الضحى، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. يعني لذلك الناس نوسي غرسها قبل ظلت أدي عود أدي غرسك تخلف لأن هذه شاة لحم بتا جنحد صديقه لغرس فليذبح على اسم الله، فيعني وقتها بعد صلاة العيد. ثم كذلك المسلم يندب له ما يسن له أن يقسم الأضحية إلى ثلاث قسمات، تقسم ثلاثة تنتوين، قسم يأكله وقسم يتصدق به وقسم يدخره يعني تسكرم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعني إنهاتنا تسكرما يعني من أجل أمر في ذلك، وسند القوم يعني ما يسمونه بالدافة القوم يعني اللوزن فقراء كذا يصادف يعني يستن العيد. النبي صلى الله عليه وسلم يمرتن إلى أدي الشاني غادي نجم ويتصدق وليد تغرس في الجدارات ولا ليكون جراتر، يعني إما أتي سقار ماشي يسمى تشريق، إما أتي يشتي أتي شما تصدق، فإنهاتنا عن التشريق وعلى الدخار هامي بشك أسني أود أن يدني للوزن للفقراء إلا أن يخصتني غلب. ولكن عندما زال هذا زالت هذه العلة النبي صلى الله عليه وسلم يرخص، شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو قال وادخروا. فالنغ أن يقسم يعني إلى ثلاث يعني قسمات يقنتش ويوسع على عياله في ذلك اليوم، يعني أديش يسن العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى أيام العيد، ماشي نسن أيام العيد ثلاثة يوم العيد وأيام تشريق ثلاثة أربع أيام، وكل وسن أيام أكل وشرب يوسع على عياله، وثم كذلك أيام ذكر لله تعالى، ثم يدخر الثلث ويتصدق. أيها الإخوة المؤمنون يعني أنبتون لكونجيلاتور دي فريج دارين الفند سلم دنغ الشح والبخل، فيعني ربما بتا يشوك تحميس مغسنت لا خلاص يفلقت غلط، لا وإنما أنرنا ولنغ أنسني لن مدن يعني دين يتامى لن تهجلين لن ربما مدن لوضن بابا يعني غرس ترواس ربما اليتامى تهجلين ستنجار، ولكن يقن حدي لن خدام حزام وليود يعني بتا وجي ربي يوسع غيفي وشغاس يعني دي قنفرش ليضحي وأنا الأجر على الأقل أطعمه على الأقل أسزنا أن يكتب ربي سبحانه وتعالى قائمة يقبل يا فلان وفلان وفلان سوى سيسنا من أقاربي مغبتة ولا بسي بعد، فأسوش أتصدق ربي سبحانه وتعالى ماشي ننطره أدي خلف، ولكن يعني نحذر شح الأنفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أن قد لا شح النفس هذه النفس يعني تشحى هبرك يا وخاتي قعدموني معليش يستقبلك عام كذا ونيتني لا أدرني غوليك معليش أدخل الثلث وأتصدق بالثلث ثلث وردة يعني أتزعر على عيالي. إذن فهذا الذكر إلا في أيام العيد معليش يعني أتنلمد كان قاري الدماء، ولكن أنبت يعني الذكر وقت صلاة العيد فقط. أدنس المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العيد قال آخر، ولكن لا، أيام العيد كلها أيام ذكر. فيا أيها الإخوان حاول أدنر سنتو. ابن عمر رضي الله عنه يتوغ في أيام العيد يتفو حتى للأسواق، يزقى حتى للسوق لينشر ذكر الله، أبي يتكبر. هذه تكبيرات العيد إلى المعروفة، أبي يتكبر في السوق يذكر الناس بالتكبير. ونحن في الشوارع مثلا لكن ننظر زيارات وكذا نردد مع أبنائنا نسلم ذترونغ هذه التكبيرات، فيعني أن الرزن. وهذه الأضحية كذلك يندب للمسلم للمؤمن بت يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولدت يعني ولفطر إلا من أضحيته. ربما النبي صلى الله عليه وسلم في العيد عيد الفطر يفطر الزار قبل ما زلت، ولكن في الأضحى ويزقوا الفطر مدد ويغرس ويبدأ يعني من أضحيته بالتحدي جموني احتسابا. ربي سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فربما الدولة قضية يعني النية وهذه الأضحية نقطة ربما غفلتها، قضية المباهات. كذلك أيها الإخوة المؤمنون أنت الهت ألا عد نباهي، قال شتم جدرم قال شين جدر قال تخسي نغت الجو، يعني الدور بهذه النية الدور تخسي أتزعلك ربسي الدور يقنمتن الدور يقن ثلاثة أربعات كذا باش كبدنا دينين يبارك بورخص دينين عباك نشين وفريش وجدان وفريش كذا. النيتو تشتم، نيتو خيبة أيها الإخوة المؤمنون. وربما في الماضي أنبت البعض مدن التجنة ما سنتي الدار تعلق حتى أدت في المدن أدرك بن أي ما شاء الله الله يبارك يعني إنما الأعمال بالنيات. ربي سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا الأجسام ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فبنادم أدو نيت بتي جوج شامني أبركة ولكن نيت طيبة يعني لا بأس، ولكن تعد نيت سين تو أتزعلك غتخسي زعلك غفريش بشك يعني مدن دينين، فهذه النية خائبة. ربي سبحانه وتعالى ماشي ننطره طيب لا يقبل إلا طيبة، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أي يعني الشرك الخفي على توت الشيطان التدف، الشيطان يعني يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فنحاول أن نغالبه، نحاول أن نجاهد هذه النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن يعني نحاول أن نحوصل أن يعني هذه الأيام أيام ذكر، هذه الأيام أيام من الأعمال الصالحة. فأيها الإخوة المؤمنون لكن يعني في هذه الأيام مباركة أد نربح ماشي نبدأ عودا على بدء، أد نربح قد ماشي نجم ونتيجي نفسيتنا غنترنا، أد نربح من صدقات، أد نربح من الأعمال الصالحة، أد نربح من الزيارات، أد نربح من الصيام، أد نربح من هذه أعمال البر قد ماشي نجم. ثم هذه الأضحية أنحاول أتنج أن جهدنا قد ماشي لا ربي سبحانه وتعالى أن يوفق إلا أن نضحي بت نفو عن النجم في المستوى ونتودن وتكون نيتنا خالصة لله سبحانه وتعالى، ونختار من الأضحية أحسنها. مسمس ربما بكري تغن يعني تخسي قمة زول غرس سبخر يعني أن بت القربان يبهاتني يعني، وإن كان وجد شيئا يعني مأثور، ولكن يعني دليل على ان هذا يعني هذه الاضحيه وجي اوبركه يعني هذا الحيوان وجي كسابقه من الحيوانات الى ان تغسنت الى عرس مناسبه خاتي ديك شاس سبيسيال. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى ما يحبه ويرضاه، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الباب. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة نعيم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، وثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو ولا نخاف ولا نحذر أحدا سواك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين.